لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الباب الثالث عشر في ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها. هذه المرتبة ذكرت في القرآن بألفاظ متعددة، منها لفظ الخلق كما سأتي: والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. ومنها لفظ الجعل، وهو أكثر استعمالا في القرآن كثيرا عن لفظ الخلق، وهو لا شك يوضح المعنى بطريقة أوضح، كما قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وهكذا. وورد بلفظ أفعل، مثل قوله عز وجل: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. فلفظ الإقامة والإزاغة يدل على هذا المعنى، جعله يفعل أفعله. وهذه المرتبة يعني هي موضع النزاع، هي والتي قبلها مع القدرية عبر الزمان. ولا شك أن الإثبات هنا يشمل إثبات خلق الأعمال وخلق المشيئة والقدرة للعباد، وهذا سيجعلها أيضا موضع إثبات هذه الأشياء، إثبات القدرة والمشيئة الإنسانية وأثرها في أفعال البشر. يجعلها أجعل هذه المرتبة كالتي قبلها موضع النزاع مع الجبرية، لأن الجبرية لا يثبتون قدرة ولا مشيئة ولا فعلا حقيقيا للعباد، كما أنهم يجعلون الأمر القدرية الكونية المشيئة يعني الكونية الإرادة الكونية يحتج بها على الإرادة الشرعية، وهذا موطن النزاع معهم كذلك. يقول: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية، ودلت عليه أدلة العقول والفطر والاعتبار، وخالف في ذلك ملوس الأمة. المقصود ملوس الأمة القدرية، سموا مجوسا إما لأنهم يثبتون أن الله خالق العباد، ولكن يجعلون العباد خالقين لأفعالهم. يجعلون العباد خالقين لأفعالهم، أو يجعلون، وبعضهم يعني يجعل أن الخير من الله والشر من العباد خلقا وأيضا وإيجادا، وهذا من ضلالتهم فأشبه الملوس. وورد في ذلك حديث حسنه بعضهم، وإن كان الظاهر أنه من الموقوفات، والله أعلم. القدرية ملوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودهم، وإذا ماتوا فلا تفيئهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وخلف في ذلك ملوس الأمة، فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وهي أشرف ما في العالم، عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته، بل جعلوهم هم الخالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته ولا تدخل تحت قدرته. يجعلون الأفعال الاضطرارية فقط والذوات هي التي تحت قدرته وتتعلق بها مشيئته، أما الأفعال الاختيارية فهي خارجة عن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية، لأنهم قرروا وقعدوا قاعدة لا يعني أنه يستحيل أن تجتمع إرادتان على مراد على مراد واحد، مشيئتان وعلى مراد واحد. وأهل السنة يثبتون أن مشيئة الله هي الموجبة، ومشيئة العباد سبب أو جزء سبب، وهي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى جعله سببا، أثر بين مؤثرين أحدهما أثر الآخر، لا على سبيل الشركة ولا على سبيل البدل، لأن أحد المؤثرين أثر الآخر، الفعل هو الأثر، مؤثرين إرادة الله وقدرته، وهذه هي الأثر وهذا هو الأثر الموجب، المؤثر الموجب، المؤثر الموجب، والمؤثر الثاني إرادة العباد وقدرة العباد، ليست موجبة ولكنها سبب أو جزء سبب، وهو في الحقيقة أثر لإرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى. قال ولا تدخل تحت قدرته أفعال العباد الاختيارية يعني، وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية. فعندهم عند المجوس هذه الأمة عند القدرية أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصليا، وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا بجعله تعالى. وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة أدلة التوحيد والمعقول على بطلان قولهم، وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض، وصنف حزب الإسلام وعصابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعسكره التصانيف في الرد عليهم، وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله. إن القضية دي قضية يعني شغلت البشرية عبر الزمان وأثرت تأثيرا يعني خطيرا في عقول البشر، فلذلك كثر بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة في أقفيتهم ونواصيهم تحت أرجلهم، يعني تشبيه يعني شديد أوي، يعني يضربوهم على أقفيتهم وجايبين رؤوسهم تحت رجليهم من باطلهم. يعني يقول إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض وبدعتهم بالسنة. أهل السنة يردون باطل المجوسية القدرية بالحق المحض وبدعتهم بالسنة، والسنة لا يقوم لها شيء، فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين، يعني الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، أهل الكتاب الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول إلى أن نبغت نابغة، يقصد بذلك الجبرية ومن وفقهم يعني في بعض قولهم كالأشاعرة، أو هم أقرب إليهم وإن لم يكونوا يعني منهم في كل الأشياء. إلى أن نبغت نابغة، ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها، وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه، وقالوا العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة، ولا هي واقعة بإرادته واختياره. وغلا غلاتهم فقالوا بل هي عين أفعال الله، ولا تنسب إلى العبد إلا على وجه المجاز، زي سقطت الورقة، والحقيقة أن الله أسقطها، ورقة الشجرة تنزل دي منسوبة إلى الورقة مجازا، وتقول الورقة فاعل، لكن هو في الحقيقة منفعلة فقط، وقع عليها الفعل، وقع عليها فعل الرب عز وجل، فقالوا أفعال البشر كده. فقالوا بل هي عين أفعال الله ولا تنسب إلى العبد إلا على وجه المجاز، والله سبحانه وتعالى يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله بل هو محض فعل الله. طبعا الغلو بهذه الطريقة يعني منفر غاية التنفير ورد باطل. يقول هذا قول الجبرية، وهو إن لم يكن شرا من قول القدرية، لأنه طعن في التوحيد وطعن في العدل وطعن في حكمة الله عز وجل وطعن في الشريعة، يبقى الشرائع دي كلها إلى زمتها. يقول إن لم يكن شرا من قول القدرية فليس هو بدونه في البطلان، وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب هذا القول ويرده. الطائفتان في عمل عن الحق القويم والصراط المستقيم. ولما رأى القاضي وغيره، القاضي المقصود هنا أبو بكر البخلاني من كبار أصحاب الأشعري، لما رأى بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع والعدل والحكمة، لما رأى القاضي وغيره بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع والعدل والحكمة، قالوا قدرة العبد وإن لم تؤثر في ولود الفعل فهي مؤثرة في صفة من صفاته، وتلك الصفة تسمى كسبا، وهي متعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب، فإن الحركة التي هي من طاعته والحركة التي هي من معصيته قد اشتركتا في نفس الحركة، وامتازت إحداهما عن الأخرى بالطاعة والمعصية، فذات الحركة وولودها واقع بقدرة الله وإيجاده، وكونها طاعة ومعصية واقع بقدرة العبد وتأثيره. وهذا وإن كان أقرب إلى الصواب فالقائل به لم يوفيه حقه، فإن كونها طاعة ومعصية هو موافقة الأمر ومخالفته، فهذه الموافقة والمخالفة إما أن تكون فعلا للعبد يتعلق بقدرته واختياره، فيرجع ذلك إلى إثبات فعل العبد الذي هو يحاول أن ينفئه، عشان كده يقول كأن الفعل ليس فعلا للعبد. أبو خير بخلاني موافق للأشاعرة في الجملة في إن أفعال العباد مجاز، بس قال مؤثرة في الصفات، هو في الحقيقة لم يعطي المقام حقه. يعني إيه إن هو الصفة هي التي تكون فقط هي التي من فعل العبد، وقع بفعل العبد وإرادته، هو ده لم يخرج عن الإشكال. الواجب إن احنا نثبت أن فعل العبد واقع بإرادة العبد المخلوقة وقدرة العبد المخلوقة التي هي بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول هذه الموافقة والمخالفة إما أن تكون فعلا للعبد اللي هو سماها صفة يتعلق بقدرته واختياره، أو لا تكون كذلك. فإن كان الأول لأنها فعلا فعل العبد كونها طاعة موافقة لأمر الله مخالفة معصية لأمر الله، هذا الأمر إن كان الأول ثبت أنه ثبت أن فعل العبد واقع بقدرته واختياره، وإن كان الثاني يقول ليست فعلا للعبد يقع بقدرته واختياره، لم يكن للعبد اختيار. إن كان الثاني لم يكن للعبد اختيار ولا فعل ولا كسب البتة، فلم يثبت هؤلاء من الكسب أمرا معقولا. يعني في الحقيقة أن الكسب الذي يثبته الأشاعرة لا حقيقة له، ليس معقولا. ولهذا يقال محالات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام. ثلاث مسائل كلامية هي عند العقلاء من المحالات. هي كسب الأشعري دي هي محاولة لحل أزمة العلاقة بين الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية اللي هو قالوا قضية الاقتران. الاقتران عندهم يعني وجود الإرادة، ده أصل قول الأشاعرة اللي هم في الحقيقة مفخرين لجبرية، وجود الإرادة الإنسانية والفعل الإنساني بدون أثر للإرادة دي في الفعل. أبو بكر الباقلاني توسط شوية وقال إنها أثر في الإيه؟ في الصفة. قال الفعل عشان يبقى يوافق المذهب، الفعل ليس الإنسان فاعلا حقيقة، ولكن الإرادة الإنسانية تأثر في الصفة. لكن هو عندهم الأصل إن الكسب هو اقتران الإرادة الحادثة بالفعل من غير أثر. اللي بنضرب له مثلا زي ما إن هو إيه؟ زي الأخ وأخوه، زي إحنا اتنين مع بعض، إحنا اتوجدنا في زمن واحد، لكن أنا لم أكن سببا في ولودك ولا أنت سبب في ولودي، كل منا ولد في نفس الوقت. فبخلاف لما بنقول المثل اللي عند أهل السنة إن هو مثل الأب والأم والولد، الأب كان سبب في وجود الولد والأم كانت سبب في وجود الولد، مش إن هم اقترنوا مع بعض فقط. عند أهل السنة القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية والفعل زي الأب والأم مع الإيه؟ مع الولد سبب في وجوده، وليس إن هم زي الأخ وأخوه. ربنا خلق الإرادة وخلق القدرة وخلق الفعل من غير أن يكون هناك إيه؟ أثر في وجود أحدهم الآخر، الاقتران، الاثنين اللي هم موجودين مع بعض في نفس الزمن فقط لا غير بلا أثر. وعشان كده قالوا ده محال عقلا، ازاي تثبت ان في اراده وفي الفعل وما لهاش اثر؟ ايوه بالظبط، فعل العبد وقدرته وارادته زي الاخ واخوه، زي ثلاث اخوات، كل منهم وجد من موجد واحد، لكن لا علاقه بينهم الا ان هم موجودين في عيله واحده، موجودين في زمان واحد، اقترنوا ببعضهم. أهل السنة يقول لا، الإرادة الإنسانية لها أثر والقدرة الإنسانية لها أثر، بها تقع أفعالهم وليس معها تقع أفعالهم. يعني كلمة الكسب دي لها معاني مختلفة. الكسب عند الأشاعرة هو اقتران الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية بالفعل من غير أثر. عند أهل السنة بيقولوا ورود الفعل بالإرادة والقدرة الإنسانية والثلاثة من خلق الله، الثلاثة من خلق الله وبإرادة الله، زي الولد كده بيوجد من أبوه وأمه هم مخلفوه، ولكن إيه؟ الله الذي خلقه والله الذي أراد أن يولده. ولك إزاي؟ افهم المثل ده، هتلاقيك نفسك فهمه كويس جدا، إن هو مولود منهم وهم إيه؟ وهم مخلوهوش. إيه بقى المشكلة؟ لهم أثر في وجوده؟ فيش عاقل ينكر. هم اللي خلقوه؟ لا، مش هم اللي خلقوه. إذا فهمت دي تفهم دي. عند المعتزلة الإنسان هو الخالق لفعله بقدرته وإرادته المستقلة. الكسب عندهم هو كده، يبقى خلق الكسب عندهم خلق الفعل الإنساني بالقدرة والإرادة الإنسانية المستقلة، هو الذي يخلقه فعله. لا، مش تبع دي خالص. أنتم تزرعون ونزرعون مش فيها. لا، فبنقول لما زعم البعض أن إرادة العبد لا أثر لها في ورود الفعل، حاول بعض الأشاعرة التوفيق فقالوا الفعل فعل الرب وإرادة العبد تؤثر في صفة الفعل. ده اللي هو كلام الباقلاني. والجواب أن الفعل من العبد، فإرادته أثرت في ورود الفعل، ولو قلنا ليست فعلا من العبد لم نكن قد أثبتنا للعبد شيئا على الحقيقة. ربنا اللي قتله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، بيستدلوا بذلك، وطبعا ده استدلال غير صحيح، لأن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أنتم لم تقدروا على قتلهم من خلال أنفسكم، بل أمر الله عز وجل ملائكته فاضربوا فوق أعناق واضربوا منهم كل بنان. عشان كده ابن كثير لما جاه عند الآية دي ذكر حديث صحيح مسلم اللي هو فإذا صوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فإذا الكافر الذي يشتد وراءه قد وقع وخطم وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. المهم هذا النوع، هذا لم يكن هناك إيه؟ كسب من العباد فيه، لم يكن سبب. فكسب الأشعري اللي هو أصل المسألة كلها، سواء كنا قلنا بالصفات زي كلام البقلاني، أو قلنا بأصل المذهب إن إن هو إيه، إن الاقتران بدون أثر، كلاهما كلام غير معقول. كيف تثبت إرادة ومشيئة وقدرة للعبد ولا أثر لها؟ وأيضا مما استنكره علماء الكلام وغيرهم ما تفرد به كل من أبي هاشم الجبائي في نظرية الأحوال، وإبراهيم بن سيار النظار، هي نظام، النظام في القول بالفطرة بالطفرة، دي خطأ، القول بالطفرة، طفرة النظام، نظرية الأحوال لأبي هاشم من رؤوس المعتزلة تتعلق بعلاقة الصفات الإلهية بالذات، فالمعتزلة تذهب إلى أن الصفات عين الذات وليست زائدة عن الذات، لمنع تصور التعدد في الذات الإلهية، لأنه بيقولهم هم ما قدروش يفهمهم إزاي أن الصفات وإن كانت قديمة إلا أنها ليست خلاف الذات، لأنها لا تقوم إلا بالذات. هم قالوا لا، إذا قلنا بخدم الصفات، إذا قلنا كلام الله غير مخلوق، يبقى هناك تعدد في غير المخلوق، يبقى تعدد في الذات الإلهية، يبقى كفر وشرك، يبقى قتلوا الإمام أحمد، عشان يقولوا القرآن إيه غير مخلوق، ولو قلت سمع وبصر وعلم وغير مخلوقين يبقى أنت بتقول بتثليث، يبقى أنت تقول بتعدد الآلهة، كلام باطل قطعا، لأن الذات العقل السليم يقبل ذات لها عدة إيه صفات، صفات متعددة، ولا يكون ذلك تعددا لها، وهي لا تقوم إلا به. الانفصال بين الذات والصفة ليس إلا في الذهن فقط، تفرق بين ذات القادر وبين القدرة، التفريق ده فين؟ في الذهن، ده الرد عليهم. يعني هم قالوا إن الصفات عين الذات وليست زائدة عن الذات، لمنع تصور التعدد في الذات. أما الصفاتية كالكلابية فقالوا الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات، فلا يمكن القول بأن علم الله هو الله، أن علم الله هو الله، أو أن الله عالم وعلمه هو هو، وإنما معنى عالم أنه ذو علم. فجاء أبو هاشم فقال ليس من عرف الذات عرف بالضرورة كونه عالما قادرا، فضلا عن أن هذه الصفات العقلية لا ترجع للذات حقيقة، كما أنها لا تعرف على حيالها على انفرادها، وإنما تدرك مع الذات، ومع ذلك فالعقل يدرك أنها تشترك في معنى وتفترق في معنى، ومن ثم لا يمكن أن يكون مفهوم العلم هو مفهوم القدرة مثلا، لكل كلام صحيح. فالذات عنده لها ولود عيني، والصفات اعتبارات عقلية، والأحوال صفات لموجود ولا تتصف بالوجود، وتعلقها بالذات تعلق المعنى فقط دون الوجود. تيجي تقول الكلام ده ايه معناه؟ عشان كده قالوا من المحالات العقلية، هو بيحاول يهرب من الكلام موجودة ومش موجودة. هم أهل السنة أثبتوها بكل بساطة ومتعلقة بذات الرب عز وجل وليست منفصلة عنه، ولا يقولون هي الله ولا هي غيره، مش معاه مش ارتباط عقلية بس، حاجة وجودية، صفات وجودية، صفات لا يعني مش بمجرد انها اشياء يدركها العقل فقط او معاني فقط. يقول فالاحوال اعتبارات ذهنية او تصورات عقلية، ومن ثم فهي لا توصف بالولود ولا العدم، او العدم، او اي انها لا موجودة ولا معدومة، لأن الوجود والعدم يتعلقان بعالم الأعيان، لكن توصف الأحوال بالثبوت لأنها تتعلق بعالم الأذهان. يقول ده شيء ثابت، عشان يقول ده أمر ذهني وليس إيه، أو شيء عقلي وليس له وجود في الحقيقة. هدف أبي هاشم بتلك النظرية إثبات الصفات للذات تتباين في مفاهيمها، خلافا للمعتزلة، مستبعدا عنه صفة الولود العيني، خلافا للصفاتية مع درء شبهة التعدد كما هو مذهب المعتزلة. يعني الصفاتية منهم الكلابية ومنهم من أهل السنة طبعا يثبتون الصفات مع منع التعدد، يقول صفات متعددة وذات واحدة. عايز أبو هاشم يقبل كلام أهل السنة أو كلام الصفاتية مع البقاء على قواعد المعتزلة عشان ما يقدرش يخالفهم. الصواب في هذا أن يقال أن الذات لها صفات، هذه الصفات تقوم بها، فليس ورودها مستقلا عن ورود الذات استقلالا عينيا حتى نقول هي غير الذات، ولكن هذه الغيرية ذهنية فقط لا في الخارج. يعني الذهن بس هو اللي يفرق بين القادر والقدرة، بين السمع والسميع. في الخارج لابد أن يكون قادر بقدرة، متكلم بكلام، لكن لا عمرك هتلاقي الصفات منفصلة ولا قائمة بغير الموصوف بها. أما طفرة النظام فالمقصود بالطفرة أن يكون جسما ما متحركا حركة نقلة في مكان ما ثم ينقل إلى المكان الثالث دون أن يمر بالثاني أو بالأماكن المتوسطة. بينط ليه بقى؟ هو قال حتة ما يتناهى وما لا يتناهى، والبداية والنهاية متعلقة طبعا بعقائد حاجة سخيفة. الجزء إذا تجزأ يمكن أن يتجزأ إلى ما لا نهاية، صح كده؟ وبعدين بيبص يلاقي أنه يمكن قطع الشيء لمسافة التي يمكن تجزئتها، بيقطعها كاملة. وهو عنده طب ازاي عدى مثلا، انت دلوقتي هتقسم المتر الى ايه؟ الى 100 سنتي، وال100 سنتي الى 100 ملي، وال100 ملي تقعد تنزل بيهم الى ايه؟ الى ما لا نهاية. صحيح، واحد على 100، واحد على 1000، واحد على مليون، واحد على 100 مليون. وبعدين يبقى انت عندك المحدود اتى وضمن اللا محدود. هو في الحقيقة لا محدود في الذهن، بس في الحقيقة بره هو المتر، هو المتر ماشي كده اللي ممكن واحد يقطعه. فهو راح جه قال لك انه مش لازم يمر بالمراحل المتوسطة، هينط هيبدا بنقطة اول سنتي ويروح جاي واصل لايه؟ للمية على طول. ادي الطفرة نطت. يعني يقول يبدو ان النظام قال بها على سبيل المعارضة والمحاورة، ذلك ان استاذه العلاف قد حاوره في مسألة الجزء إذا أمكن تجزئة جزء إلى ما لا نهاية، فإنه يلزم من هذا أنه إذا كانت نملة تمشي على صخرة من طرف إلى آخر أن تقطع ما لا يتناهى. وكيف يقطع ما يتناهى؟ يقطع ما يتناهى ليه النملة، ما لا يتناهى ليه اللي انتوا قسمتوها. لأن التقسيم الوهمي ده اللي وصل إن هو أقول لا يتناهى، في الحقيقة إن هو الأجزاء الصغيرة دي كلها في النهاية اللي هتقول إلى الصفر، اللي هم حلوها في الرياضيات الجديدة بالإيه؟ يقول إلى. المهم فأجاب النظام بعد أن تحير مدة، تقطع بعضها بالمشي وبعضها بالطفرة اللي زي ما تقولك يبدأ ويوصل. ومراده أن الجسم المتحرك يمر بجزء من غير أن يكون قد حاذى ما قبله، أو أن يكون في المكان الأول ثم يصل إلى الثالث دون أن يمر بالمكان الثاني. وزعم لذلك مثلا شعاع الشمس في أدنى الحجرة من النافذة وفي أقصاها ينقطع فجأة إن سدت النافذة، ذلك أن الشعاع الذي في أقصى مكان من النافذة لم يقطع المسافة إليه كي يعود أصله، وإنما طفر إليها. كلها سخافات العقول، وفي الحقيقة هي محالات عند التأمل. طفرة النظام، أحوال أبي هاشم الأحوال دي في موضوع الصفات، وكسب الأشعري في قضية القضاء والقدر. طبعا طفرة النظام متعلقة بالبداية والنهاية، وما يتناهى وما لا يتناهى بداية ونهاية. يقول ولما رأى كلها فلسفة، كلها علم الفلسفة، ضيعوا الدنيا وراهم. لما رأى طائفة فساد هذا القول، قالوا المؤثر في ورود الفعل هو قدرة الرب على سبيل الاستقلال، وقدرة العبد على سبيل الاستقلال. قالوا: ولا يمتنع اجتماع المؤثرين على أثر واحد. ولم يستوحش هؤلاء، لم يستبعدوا يعني من القول بوقوع مفعول بين فاعلين ولا مقدور بين قادرين. قالوا: كما لم يمتنع وقوع معلوم بين عالمين ومراد بين مريدين ومحبوب بين محبين ومكروه بين كارهين. قالوا: ونحن نشاهد قادرين مستقلين كل منهما يمكنه أن يستقل بالفعل، يقع بينهما مفعول واحد يشتركان في فعله والتأثير فيه. قالوا لهم: ده انتوا كده مشركين، لأن احنا لا نثبت مفعول بين مفعولين أصلا، لأفعال العباد ليست هي أفعال الرب. فعل الرب هو الجعل، فعل العبد هو اللي ايه؟ هو الفعل نفسه. رب جعلني مقيم الصلاة، مين اللي صلى؟ مين اللي أقام الصلاة؟ سيدنا إبراهيم. مين اللي جعله مقيما؟ يبقى ده الفعل ده غير الايه؟ غير الفعل ده. طب أثر بين مؤثرين اللي هو بيقول على سبيل الاستقلال، طبعا انت بتقول لابد ان يشترك فيه، يبقى على سبيل الشركة. احنا عندنا لو قلنا الألم ده كده في قوة جاية من هنا وقوة جاية من هنا، لو زقت ان هذه بس هتحرك كده، لو دي زقت ان هذه بس هتحرك كده، لو اتنين زقوا مع بعض الالم هيلف. حركة الدوران دي محصلة الايه؟ القوتين، مش كده؟ او المؤثرين. فبيقولوا ده اشتراك، ماشي كده؟ طبعا ده كلام باطل قطعا ويقينا في العقيدة عند اهل الاسلام، ان الله عز وجل ليس له شريك في فعله، وهو الموجد للاشياء والموجب للاشياء. طب فيها حل تاني على سبيل البدل، عشان نقول على سبيل الاستقلال القدرة والإرادة على سبيل الاستقلال، يبقى حبة كده وحبة كده، يبقى على سبيل البدل. الكلام ده كله ناشئ عن التصورات العقلية دي الرياضية، علم الرياضة لما يتطبق على العقائد اللي هو علم المنطق اللي هو نبعت منه كل هذه المشاكل. احنا بنقول عشان كده قلنا اثر بين مؤثرين احدهما اثر للايه؟ للاخر. ان الله اراد ان يكون العبد ارادة وقدرة، وان تكون بصفة معينة، وليست انها ايه؟ وليست انها مستقلة. والعقل يؤكد ذلك. احنا ارادتنا موجودة اهي، واحنا حاسين، وانا بتكلم بارادتي الحقيقة. يعني ان انا عشان اتكلم كم عامل مش في ايدي؟ كتير قوي، مش كده؟ عشان اتكلم عربي، عامل ان انا اتكلم عربي كويس وبسهولة سنتين في اول عمري، كان في حتة فاضية في المخ بتتملى في اول سنتين بالالفاظ بتاعت اللغة. الانجليزي اتملت انجليزي، والعربي اتملت عربي، والفارسي اتملت فارسي، واصبحت دي اللغه الاولى بالنسبه له. لازم عشان يتعلم لغه تانية يبقى مجهود ويترجمها، هنقول دي معناها كده، المخ لازم ايه يجيبها. العامل ده عامل مش بايدي. انا اتولدت في اسره عربيه وفي وطن عربي وفي بيئه اسلاميه، عوامل كتيره جدا انا مش بايدي. فالحقيقه ان اثري، ان مؤثري انا، ان هو ارادتي انا متاثر، يعني هي في الحقيقه عوامل كتيرة جدا مؤثرة عليها ليست بأيدينا، هي بيد الله سبحانه وتعالى. فالله الذي أوجد هذه القدرات وهذه الإرادات كما شاء. بل لما نيجي نتأمل أصل إرادات الإنسان، أشياء وجدها توجد في نفسه، أصل الرغبات. يعني هو بيتوجد وبعد شوية يقعد يعيط، عايز إيه؟ عايز يأكل، مش كده؟ عايز يرضع، عايز عماء وطعام. لو ما شرب ماء بس يموت، يفضل يعيط، يفضل يطلب ذلك. ووجدت فيه بعد مدة سنة ولا سنتين يتوجد عنده حب التملك. الدنيا دي كلها بيقتلوا بعض وبيشتموا بعض وبيضربوا بعض عشان الأكل والشرب، والملك والملك، وعشان ايه الجنس اللي بيتواجد فيهم برضو بيلاقي نفسه كده. فازاي بعد كده واحد يقول ان ارادة الانسان رغباته واراداته شيء مستقل، وقدرته شيء مستقل؟ قدرته فين شيء مستقل؟ ده انت وهبت كل ذلك بغير ارادة منك. ها؟ ما هو وجوده في البيئة الكافرة دي ما ألغاش إرادته. مش في ناس في البيئة الكافرة دي ربنا هداهم وفكروا صح؟ يعني وجود البيئة الكافرة ما لغتش إرادته، أثرت عليهم بس ما لغتش إرادته. وإلا فأنت ما لقيتش هنود أسلموا، وهنود تانيين بيعبدوا البقرة لغاية النهاردة موجودين بيعبدوا البقرة، والتانيين أسلموا وسابوا عبادة البقر. نصراني أسلم كان بيعبد الصليب ويعبد المسيح وبعدين ترك ذلك. أوروبيين وسط اللادينية الفظيعة رجعوا للإسلام. بالضبط، أجدادنا اللي كانوا في مقاطع كفار وبعدين أسلموا. فده عشان كده بقول إرادة البيئة تؤثر على الإنسان، وأبواه وهوداني ونصراني ونجساني، ومع ذلك لا يلغي إيه؟ مسؤوليتها، لا تلغي إرادتها، لا تلغي قدرتها. يقول قالوا وليس معكم ما يبطل هذا، اللي على سبيل الاستقلال يعني أثر من مؤثرين على سبيل الاستقلال، إلا قولكم إن إضافته إلى أحدهما على سبيل الاستقلال تمنع إضافته إلى الآخر أيضا على سبيل الاستقلال، فإضافته إليهما تمنع إضافته إليهما. صحيح، كلام سليم جدا طالما قلت على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال في الاثنين. وهذه الحجة فيها إجمال لابد من تفصيله. يعني فيها حق صاب هنقول فيها إذا قلنا أحد المؤثرين أثر للآخر يبقى استقامت. يقول فيلوذ فعل وقوع فعل مفعول، فيلوذ وقوع مفعول بين فاعلين لا يستقل أحدهما به، كالمتعاونين على الأمر لا يقدر عليه أحدهما وحده. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه كل منهما مستقل به على سبيل البدل، وهذا ظاهر أيضا. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه وكل منهما يقدر عليه حال الانفراد، كمحمول يحمله اثنان كل منهما يمكنه أن يستقل بحمله وحده. فكل هذه الأقسام ممكنة بل واقعة باقية، وكل دول باطلين في أفعال الرب مع إيه؟ مع أفعال البشر. إن إرادة الله فوق إرادة البشر قطعا، مش مشتركة معها، ولا على سبيل البدل يعني ربنا يفعل شوية ويسيب البشر شوية يخليهم هم يفعلوا. لا، ده في كل لحظة هو عز وجل يقدر عليهم ما شاء سبحانه وتعالى. باقي قسم واحد وهو مفعول بين فاعلين كل منهما فعله على سبيل الاستقلال، هذا محال. فإن استقلال كل منهما بفعله ينفي فعل الآخر له، فاستقلالهما ينافي استقلالهما، لأن أنت إزاي وهو مستقل والتاني مستقل برضه. أكثر الطوائف تقر بوقوع مقدون بين قادرين وإن اختلفوا في كيفية وقوعه. فقالت طائفة الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال بالتأثير، ويضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة. فإذا انضمت قدرة الله إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال. الكلام ده باطل في الحتة دي، بس على سبيل الاستقلال لا، ده هو قادر ليس على سبيل الاستقلال، ده هو بيعمل الفعل بإرادته وهو بيتكلم الكلام ده، ازاي على سبيل الاستقلال ووجود المركز في المخ شغال لا يملكه، والاعصاب اللي بتحرك اللسان العضلات لا يملكها، يبقى ازاي على سبيل الاستقلال؟ ده في الكلمة. فما بالك باليد مثلا، كل حاجة الحاجات دي ليست على سبيل الاستقلال. وما تشاء هو ده الصح. إثبات لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله هي سر قضية القضاء والقدر في الحتة دي علاجها ما قالش لا قوة إلا لله، إنما قال لا قوة إيه إلا بالله. كنز من كنوز الجنة، لأنه كنز اعتقادي في الحقيقة، بيحل المشكلة بكل سهولة بأبسط عبارة وأوضحها في نفس الوقت. ما قالش لا قوة إلا قوة الله، قال لا قوة إلا بالله. إحنا لينا قوة بالله، الله الذي جعل لنا إيه قوة. صار بيقول بتوسط إعانة، بيقول صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله وجعل قدرة العبد مؤثرة. ما تنفعش، ليست على الاستقلال، هذه الكلام الباطل. والقائل بهذا لم يتخلص، هو كانت كده كلام الجوين، لم يتخلص من الخطأ، حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة بإعانة قدرة الله له، فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد، لكن قدرة أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر وتأثيره. وكأنه والله أعلم أراد أن قدرة الرب تعالى مستقلة بالتأثير في إيجاد قدرة العبد، ثم قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد الفعل. فهمنا قصده إيه؟ قصده أن ربنا أراد أن يكون العبد قدرة وسابه، أراد أن يكون له إرادة وسابه، خلق له قدرة وإرادة وهو حر بعد كده. اللي هي فاكرين المثل اللي كنا قلناه في أول الكلام اللي ابن القيم حتى ما ردش عليه، وقلنا كأنه يوافق على هذا الكلام، اللي هو بيقول أن جريان النهر في اتجاه معين لا يلزم إرادة مستقلة لكل قطرة، وقلنا الكلام ده غلط، بل لا نستغني عن الله طرفة عين. هذا الكلام هو ده، لأن هو بيقول ربنا جعل له قدرة وإرادة وسابه بعد كده. لا، اللي يتأمل العقل بقى عقليا فقط يقول الكلام ده غلط. زي ما بقول لك، انت وانت مالك ان انت تتكلم اهو، انت مش ممكن تبص تلاقي نفسك مرة واحدة اتنزعت منك القدرة. العلامة دي علامة ان انت اثناء ما انت شغال كده جريان الدم اللي يوصل للمخ يخلي المركز ده سليم، ويخلي العصب ده سليم، ويخلي الادراك سليم، كل ده مش بايدك. يبقى تقول على سبيل الاستقلال منين؟ ان ربنا تركه منين؟ ده اذا لم يكن لحظة بلحظة يعني يحفظه ويجعله قادرا لحظة بلحظة، تفصيل بتفصيل كل خطرة، ان الخطرات دي عبارة عن تفاعلات كيماوية لا نملك نحن ضبطها. ازاي واحد يقول ان احنا مستقلين؟ يعني انت كده ما لناش دعوة بقى؟ لا، ازاي تقول انت مش موجود؟ هو انت عشان قلت لك مش مستقل تبقى انت معدوم؟ لا. طب بقول لك على سبيل الشركة، لا يا سيدي مش على سبيل الشركة. طب على سبيل البدل، لا مش على سبيل البدل. انت اثر لولود قدرة الله عز وجل او مشيئتي التفصيلية، ارادتك كذلك موجودة ولها اثر، وهي اثر من اثر الله سبحانه وتعالى، اثر قدرة الله. تقول لي ازاي؟ اقول لك الاب والام والولد، تقوم تقبلها على طول. اشمعنى دي اللي قابلها ودي مش قابلها؟ ما التانية مقبولة، ده الام بتفضل رايحة جاية والعيل في بطنها ولا لها دخل بيه، وتقول ده ابني، ده انا اللي ولدته، ده انا اللي حملته. في الحقيقة انت عملتي ايه؟ هو انت رحت وجيتي، لكن اللي كان بيخلقه وهو في بطنك خلية بخلية، تتنقل يمين وتتنقل شمال، مش انت لغاية ما اعطي سمعا وبصرا، مش انت اللي عطتوله ولا الاب ولا الام. يبقى منين بقى ان انتوا كنتوا يعني مستقلين؟ ولا وانتوا قابلين ان انتم ما خلقتوهوش وقابلين ان انتم انجبتوا؟ ايه الموضوع؟ هو ده الموضوع، لا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم عنا لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. لما تلاقي اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا، العقيدة اللي ما اللي بالملي هي مفيش تناقض ابدا. البشر في الموضوع ده بيتحيروا اعظم التحير، ويتناقضوا اعظم التناقض، ويقول كلام ويقول عكسه. يسلطوا عليها التأويل والتحريف. ولك يعني اللي بيقول يقول لك شاء الله ان تكونوا شائين وانتوا احرار بعد كده، وبلك ويقول وما تشاؤون إلا أن يشاء الله في الحاجات الاضطرارية. وخمسين واحد بقى. وفي الحقيقة لما تتأمل تلاقيها مستحيلة، الأقوال دي باطلة قولا واحدا قطعا يقينا، ما تنفعش، لا سبيل إلى إلى إلى إلى إلى يعني قول آخر عقلا غير قول أهل السنة. ده فعل اختياري، كل الأدلة اللي قلناها قبل كده في مشيئة الله في أفعال العباد الاختيارية. يقول ابن القيم، وهذا قد قاله طائفة من العلماء قلنا اللي قال بها، اللي هو بيقول إيه، إن إن إن إن قدرة الله أوجدت قدرة إنسانية مستقلة بالتأثير، كلام باطل. يقول قائل هذا لم يتخلص من الخطأ، إذ جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد المقدور، وهذا باطل. عشان كده هم قالوا أن الجويني وافق المعتزلة وترك المذهب، لأن المذهب الأشعري مائل إلى الإيه؟ إلى نفي الإرادة الإنسانية، أن أثر الإرادة الإنسانية. والمعتزلة هم اللي بيثبتوا استقلال الإرادة الإنسانية، فهو قال بذلك، فبيقول مستقلة بالتأثير في إيجاد المقدور وهذا باطل. إذ غاية قدرة العبد أن تكون سببا بل جزءا من السبب، هو ده الصح. والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه. بنقول مثال ذلك حركة يد الإنسان الاختيارية الإرادية الاختيارية، تكتب، تتضمن عوامل كثيرة غير إرادة الإنسان، كسلامة العضلات وعملها، سلامة العصب الموصل للأمر من المخ، وسلامة استجابة العضلات لتوصيل العصب للأمر للمخ. يعني ممكن العصب كويس والمشكلة تبقى في العضلة، ممكن المشكلة تبقى في سرعة العصب في نقل الإيه، عنده مالتي سكليروزس، حتت كتيرة بقت ألياف مش عصبية، تقوم تبقى وطيئة. أقول لكم حاجة، واحد بيحرك صبعه كده وبعدين يروح جاي ايه عامل كده، مش كده؟ ده مثال لخلل في الحركة، هو عمال عايز يحرك مش راضي مش راضي مش راضي، وبعدين دي تروح جاية في الآخر، وجرى جاية مرة واحدة، ما تبقاش الحركة الطبيعية دي، مش كده؟ ده جزء سبب فعلا. يقول عدم وجود مقاومة تعوق حركة العضلات واليد كقيد أو نحوه، انت عايز تحرك ايدك اما مربوط في حبل رابطني، ارادتي مش لوحدها هي الامر، وهذه كلها عوامل ليس للانسان تحكم فيها، والله عز وجل هو الذي يجريها متى شاء، والله يجعله قادرا ويجعله مريدا، والعبد يحاسب على فعله الارادي الاختياري لا على باقي الاسباب الاخرى الخارجة عن ارادتي. عشان لما يجي حد يقول طب هو هنعمل ايه، ده مش بايده حاجة، لا، انت اتخدت واحد في الالف هتحاسب على واحد في الالف، انت خدت اتنين في الالف هتحاسب على اتنين في الالف، ما خدتش حاجة خالص لن تكلف، ارادتك منعدمة خلاص، واحد غير عاقل غير محاسب، ارادته فيها جزء من الاجزاء هتحاسب على الجزء ده. يقول إذ غاية قدرة العبد أن تكون سببا بل جزءا من السبب، والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه، وليس في الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا مشيئة الله وحده، إلا مشيئة الله وحده الموجبة. أصحاب هذا القول زعموا أن الله سبحانه أعطى العبد قدرة وإرادة وفوض إليه بهما الفعل والترك وخلاه وما يريد، فهو يفعل ويترك بقدرته وإرادته اللتين فوض إليهما إليه الفعل والترك بهما. يشبهون ذلك بجريان الماء في النهر، لا يستلزم إرادة مستقلة في كل قطرة ماء تجري فيه، فكذلك في زعمهم الله يريد، ولكن ليس في كل فعل من أفعال العبد، الله يريد أن العبد يريد أن جعله مريدا. يقول على قولهم فالله يعطي القدرة للعبد ويفوض إليه الأفعال وكأنه أجراه ثم تركه يمشي بإرادته المستقلة. والصواب أن كل فعل صغير وكبير بإرادة الله عز وجل، وفي مثالهم النهر، الصواب أن كل قطرة في النهر إنما تجري مشيئة الله وإرادته. وابن القيم هنا لم يقر كلام الجويني ورد عليه، ولكنه في موضع آخر أورده وسكت عليه موهما الإقرار عليه فتنبه. مضت المسألة دي، ولذلك الصح، ولذلك الصح ان احنا نقول الكلام المبهم في مكان نرد الى الايه، الى المحكم هنا من كلام القيمة. وقالت طائفة اخرى: مقدور العبد هو عين مقدور الرب. نسأل الله العافية. مقدور العبد اللي هو فعل العبد هو عين مقدور الرب، هو عين فعل الرب، بشرط ان يفعله الرب العبد اذا تركه الرب، شرط ان يفعله العبد اذا تركه الرب ولم يفعله، لا على ان يفعله الرب، لا على ان يفعله والرب له فاعل، لاستحالة خالق بين خالقين. يبقى دول بتوع البدل، مش كده؟ بيقولوا مقدور العبد هو عين مقدور الرب بشرط ان لا يفعله الرب، فاذا فعله الرب لم يكن فعلا للعبد. دول بيقولوا على سبيل البدل، فيقولوا فالخير من الله والشر من العبد على سبيل البدل. يقول: وهذا هو بعين مذهب من يقول بوقوع مفعول بين فاعلين على سبيل البدل، يستقل أحدهما بالفعل دون الآخر مرة، والآخر يستقل بالفعل مرة أخرى، لا يجتمعان على فعل واحد بعينه، وإنما اجتماعهما على سبيل البدل للشراكة، وهو مذهب ظاهر البطلان. يعني الرب شوية ومش رب شوية، يخلق شوية ويسيب العبد ايه يخلقه شوية حاجة. يقول: هذا مذهب كثير من القدرية، منهم الشحام وغيرهم، ابو يوسف يعقوب ابن عبيد الله الشحام البصري صاحب ابي الهذيل العلف، وها بتاع شحم وها بتاع علف، وكرهتهم خليهم في العلف اللي هم فيه. وقال الطائفة: يجوز وقوع فعل بين فاعلين بنسبتين مختلفتين، احدهما يكون محدثا للإرادة الالهية، والاخر يكون كاسبا، وهذا مذهب النجار وضرار بن عمرو ومحمد بن عيسى وحفص، كل دول معتزلة. حسين بن محمد بن عبد الله النجار رأس النجارية من المعتزلة، ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة، تنسب إليه الطائفة الضرارية. شهد عليه أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن فأمر بضرب عنقه فهرب، مات في خلافة الرشيد. محمد بن عيسى الجهمي الملقب ببرغوث رأس البدعة كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنة. حفص الفرد اللي هو المتكلم مبتدع كفره الشافعي في المناظرات، بس طبعا كفره لم يقل بعينه. يقول: والفرق بين هذا المذهب ومذهب الأشعري من وجهين، أحدهما أن أصحاب هذا المذهب يقولون العبد فاعل حقيقة وإن لم يكن محدثا مخترعا للفعل، والأشعري يقول العبد ليس بفاعل وإن نسب إليه الفعل، إنما الفاعل في الحقيقة هو الله فلا فاعل سواه. الثاني أنهم يقولون الرب هو المحدث والعبد هو الفاعل، هو قول قريب من أهل السنة، إلا أن في فعل العبد، إلا في أن فعل العبد يسمى فعلا للرب. أهل السنة يقولون فعل الرب هو أن جعل العبد يفعل، العبد هو المصلي والله جعله مقيما للصلاة، فلا صح أن يقال أن الصلاة فعل الرب، بل هي مخلوق مفعول له. وأيضا أهل السنة لا يجعلون العبد محدثا خالقا بجعل الله له محدثا، بل هو فاعل حقيقة غير محدث ولا بخالق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.